التنبيه الخامس، بعض الناس في التشهد في الصلاة الإبراهيمية يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخره. السؤال هنا، هل هذه الصياغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وقائدنا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه. ولكن العبادات ما نزيد فيها يا عباد الله، العبادات ما نزيد فيها شيئا، انتبه. أنا أسألك سؤال، لو أن واحد يتلو القرآن فقال سيدنا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تقره على هذه القراءة أم أنه أدخل في القرآن ما ليس منه؟ أنا عندما أقول هالكلام هل أعترض على كونه سيدنا؟ لا تفهموني خطأ، لأنه أحيانا وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من ماذا؟ من الفهم السقيم. يقول لك والله ذول مشايخ المسجد النبوي لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم إيش؟ أنهم لا يقولون اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد. سبحان الله، من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ولا كافر؟ ها؟ كافر. فإذا اتهمتني أنني لا أحبه أنت كفرتني، لأن من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، حتى ولو صلى وصام وعمل جميع الطاعات إذا كان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يحبه فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة يا عبد الله. لكن هذا لا يجعلنا نزيد في هديه ما لم يأمر به عليه الصلاة والسلام. فلا نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما نقول اللهم صل على إيه؟ على محمد وعلى آل محمد كما صليت، كما ثبت ذلك عن من؟ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن ننكر سيادته؟ ها؟ حاشا لله، بل يجب أن نعتقد أنه سيد ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين، أول من يفتح باب الجنة، أول من يشق عنه تنشق عنه الأرض، أول شافع وأول مشفع، اللهم لا تحرمنا وإياكم من شفاعته، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته. بس انتبهوا يا إخوان، لا تقول الشفاعة يا رسول الله الآن بعد وفاته، وإنما قل إيش؟ اللهم ايه؟ اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما تأتي عند القبر وتطلب منه الشفاعة، هذه بدعة، بل انها شفاعة شركية، هي التي كانت تفعلها الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم اشملنا بايش؟ بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا يا إخواني لا نزيد في الألفاظ الشرعية التوقيفية، لا نزيد فيها ولا ننقص، بل نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتمني إيش أصلي. وعندما صلى ما قال اللهم صل على سيدنا محمد، مع أنه سيدنا، لكن قال اللهم إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واحد مرة يجادلني في هذه المسألة وقال هو لأنه يتحدث عن نفسه فما يقول اللهم صل على سيدنا محمد بالتشهد. قلت إذن الصحابة ومن جاء بعدهم الذين نقلوا هذه الصيغة ترى أنهم كلهم على ضلال وأنت على حق؟ فانتبهوا إخوان، انتبهوا.